بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أولا، هذا الحديث مختلف بين أهل العلم في تصحيحه من تضعيفه، فمن العلماء من صححه كما ذكر المصنف هنا نقلا عن النووي، ومنهم من ضعفه، ومنهم الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم ضعفه لعدة علل. والحديث في معناه صحيح، ويصدق عليه قول بعض أهل العلم هو مما يصح متنا ولا يصح سندا، هذا عند من يضعفه، وأما من يرى صحة الحديث فيرى ثبوت هذا الحديث وثبوت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما معناه فصحيح، قد دلت على ذلك الأدلة كما سيأتي. قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل الواجب، وهو أنه لا يحصل الإيمان الكامل الواجب حتى ينشرح الصدر بهذا الدين ويكون المؤمن مسلما لأمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الخضوع لأمر الشرع، لا يكون في النفس ولا في القلب حرج مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون القلب مسلما لأمر الله بحيث يحب ما شرع الله ويكره ما نهى الله عز وجل عنه. وهذا ذكره شيخ الإسلام في مقام الرد على متصوفة الذين يقولون بالفناء ويجعلونه على ثلاث مراتب: الفناء عن وجود السوى، والفناء عن مشاهدة السوى، والفناء في الإرادة. فقال إن الأول والثاني باطل، القول بالفناء عن وجود السوى ودعوى أن الوجود هو وجود الله عز وجل هذا كفر بين، وهو عقيدة أصحاب وحدة الوجود. والفناء عن مشاهدة السوى دعوى هؤلاء أن كل ما يقع عليه البصر فهو الله عز وجل، ويقولون فنى عن مشاهدة الخلق فأصبح يرى الله في خلقه، وأصبحوا يستبيحون النظر للنساء وللمردان، ويقولون إنما ننظر لجمال الله ولجميل صنع الله، توصلوا بهذا إلى الزندقة والإلحاد. قال الشيخ الإسلام: وأما الفناء في الإرادة فصحيح، وهو أن يكون الرجل محبا مريدا لما شرع الله عز وجل، وهذه المرتبة لا تحصل إلا بعد العلم بالشرع. فإذا علم المسلم دينه وعرف شرع الله عز وجل، علم أنه ليس هناك أفضل لنا في ديننا ودنيانا من هذا الدين، فما من خير إلا وقد جاء به، وما من شر إلا وقد نهينا عنه. فهذا التشريع ليس فيه مفسدة بوجه من الوجوه على الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن مصالحهم في الدنيا والآخرة مترتبة على هذا الدين، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. فهذا التشريع إما تأدية لحق الله أو لحق الوالدين أو لحق الأرحام أو لحق المسلمين، أو ننهى عن شيء لما فيه من الضرر علينا في أبداننا، مثل ما نهينا عن أكل الميتة ولحم الخنزير، ونهينا عن شرب الخمر لما فيها من فساد العقول، ونهينا عن الربا لما فيه من ضياع الأموال، ونهينا عن السرقة لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وسائر ما نهينا عن فيه مفسدة لو لم يأتي به الشرع لأدرك العقلاء بعقولهم أن فيه الضرر على الناس. إذا علم المسلم هذا الأمر انشرح صدره بهذا الدين وأحبه محبة عظيمة، بل إن المسلم لا يحدث نفسه أنه لو لم يشرع هذا الدين لم تثله بعقله لأنه موافق للفطرة. وهناك من الحكم ما يخفى علينا مما أمر الله عز وجل به ونهى عنه، فإذا تحقق للمسلم هذا الأمر أصبح محبا لهذا الدين ومحبا لهذا الشرع، وهذه أفضل المراتب، وهو أن يكون الرجل موافقا فيما يرغب لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه مرتبة تتفرع عنها مرتبتان: الرضا بالدين من حيث الجملة، وهو أن يكون موافقا لهذا الشرع من حيث الإطلاق، والمرتبة الثانية أن يكون موافقا لما قضى الله فيه وما قدر له من حيث التخصيص. وقد ذكر العلماء أن هذه مرتبة من مراتب الأولياء، وهو أن تمام العلم بالله عز وجل في المخلوق أن لا يتمنى غير ما قدر الله له، فما قدر لك من خير فرض به فلك فيه مصر، وما صرف عنك فاعلم أن لك فيه مصر، لأن المدبر عزيز حكيم عليم ودود شكور، محسن لعباده، محب للخير لهم، ولهذا يحب توبتهم ويفرح بها ويناديهم في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهو محسن لعباده، فإذا علمت الله بأسماء وصفاته علمت أن ما قدر لك من أمر فلك فيه خير، إما لمصلحة عاجلة وإما لشر لا تعلمه يدفعه الله عنك. بل ذكر الإمام ابن القيم أن من لطف الله بعباده أنه يقدر المعصية على العبد وله فيها مصلحة باطنة لا يعلمها، يعني ليس هناك أظهر في الضرر على المسلم من أن يعصي الله، ولكن أحيانا تقدر عليه المعصية لحكمة يعلمها الله، وهو أن بعض الناس، وهذا حال الإنسان إلا من رحم الله، إذا داوم على الطاعة ولربما تذكر وإذا به لم يعصي الله، لربما مر عليه أيام أو أشهر أو سنين قال أنا ليس لي معصية، فيكون هذا غرس من الشيطان يغرس في نفسه العجب والكبر، ولربما هلك بسبب هذا العجب. يقول ابن القيم: فيقدر الله عليه المعصية ليعلم أنه عبد وأنه ضعيف وأنه مذنب فيتوب ويتضرع فيتوب الله عز وجل عليه، فتكون هذه التوبة ماحية للذنب الذي قدر عليه، وهذا الانكسار يذهب بهذا العجب الذي غرسه الشيطان في نفسه. فأفضى تقدير هذه المعصية إلى خير للعبد عند الله عز وجل. ولهذا كان العلماء يقولون كم من حسنة أدخلت صاحبها النار وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فالحسنة إذا صاحبها الكبر والغرور والعجب والعياذ بالله أدخلت صاحبها النار، فيغلب العجب الإحسان ويدخل النار، والسيئة يصحبها الندم والتوبة والبكاء والتضرع والانكسار، فيدخل لا بالمعصية ولكن بما صاحبها من الندم يدخل الجنة. فالله عز وجل حكيم. ولهذا جاء في الحديث ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله ما طلب أو ادخر له من الخير مثله أو صرف عنه من الشر مثله. ومن هنا تعلم أن قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أنه يستجيب لنا، ولكن هذه الاستجابة قد تكون بغير ما طلب العبد لحكمة من الله. كم من إنسان يطلب من الدنيا ما قد يكون هلاكه فيه، ويسأل الذرية ولربما هلاكه في ولد أو في ابنه يظن أن له في ذلك مصلحة ويكون هلاكه بسبب هذا، أو مال أو جاه أو منصب. فالله عز وجل يصرف عن عباده ما يريدون رحمة بهم، يقدر عليهم المصائب والبلاء لرفع درجاتهم ولتكفير سيئاتهم. فإذا علم العبد بعض هذه الحكم العظيمة لما يقدر الله رضي عن ربه، وعلم أن ربه ورحمته به وإحسانه إليه وتدبيره له أحسن من تدبيره لنفسه. ولهذا المؤمن دائما يسر الله عز وجل أن ييسر له الخير وأن يصرف عنه الشر. وخير ما دعا به الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن ييسر له الخير وأن يصرف عنه الشر، ولربما طلب شيئا يكون ضرره فيه وسأل الله عز وجل صرف شيء ويكون الخير في ذلك. فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون العبد راضيا عن ربه محبا لله عز وجل فيما قدر عليه. ولذا جاء في الحديث عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو على كل حال في خير ما دام أنه يشكر على النعمة ويصبر على البلاء فهو خير. ولا بد للإنسان من تمحيص، يبتلى بالخير وبالشر، فإذا صبر هو على كل حال على خير. ولهذا أمر المؤمن على خير دائما، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يكون هواه يعني ما ترغب فيه النفس وما تطلبه النفس، يكون تبعا لما جئت به من الدين والشرع. وهذه كما ذكرنا مرتبة واجبة، ولهذا نفي الإيمان بعدم تحقيقها. والقاعدة في هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب. فإذا وجدت في نص لا يؤمن ثم جاء بعد وصف، فاعلم أن هذا الأمر الذي ينفى الإيمان به إما ترك واجب أو فعل معصية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وأكثر ما ينفى الإيمان على ارتكاب الكبائر دون الصغائر، وينفى أيضا على ترك الواجبات، ولا ينفى الإيمان على ترك مستحب. لن تجد في النصوص نفي الإيمان لمن لم يؤدي السنن الرواتب، أو من لم يصم الاثنين والخميس، أو من لم يصم ستة من شوال، لأن الإيمان الكامل الواجب الذي ورد في النصوص وصى أهله بالفلاح والفوز ودخول الجنة هو الإيمان الواجب، فلا ينفى هذا الإيمان إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وأما ما فوقه من المراتب المستحبة فهذا كمال وفضل، مثل من أدى الواجب الذي عليه لا يذم، ولكن يقال فاته فضل. قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرع، ولا بد أن تنشرح الصدور بذلك ويمتثل المسلم هذا الدين. ومتى ما كان على هذه المرتبة سهل عليه الانقياد لأنه محب للشرع، ومتى ما وجد في نفسه شيء صعب عليه الانقياد للشرع. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب إذا انشرح بالإسلام وانقاد لأمر الله عز وجل فإن الجوارح تبع للقلب، القلب من الجوارح كالملك مسير لها وقائد لها، متى ما استقام استقامت الجوارح. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث العظيم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل. ليأتين على أمتي، الأمة هنا أمة الإجابة، كما أتى على بني إسرائيل، هذا إجمال، أي سيحصل لها ما حصل لبني إسرائيل. وبنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، كلهم من بني إسرائيل وهم أهل الكتاب. وكثيرا ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة هذه الأمة لبني إسرائيل، وأنها تسلك مسالكها ويتبعون سننهم. ثم قال: حذو النعل بالنعل، هذا مثل يضرب به الموافقة والمشابهة، كما أن بين النعلين من التشابه والتوافق يقال حذو النعل بالنعل، أي أن هذا التشابه وهذه الموافقة مشابهة تامة في كل شيء وموافقة في كل شيء. ثم ذكر أمرا عجيبا تأباه الفطر السليمة وتمنعه الأديان وتشمئز منه النفوس، وهو جريمة الزنا بالأم والعياذ بالله. قال: حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. هذه جريمة مركبة، زنا بالأم في العلانية، ومعلوم أن الزنا شأنه عظيم ويزيد في جرمه أن يكون علانية، الزنا أن يكون علانية أن يظهر ولا يكاد يصدر إلا ممن بلغ غاية في الفسق، وعندما يكون بالمحارم أشد، وعندما يكون بالأم أشد. فأخبر أنه لو حصل هذا في الأمم أو في بني إسرائيل لحصل هذا في الأمة. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نراه الآن مشاهدا واقعا في الأمة. كل ما تراه في اليهود والنصارى ويتعجب منها المسلم لما فيه من مخالفة الفطر السليمة والعقول السليمة والأديان من أمور عجيبة ما نلبث حتى نرى في أبناء المسلمين من يفعل هذا، تعري النساء كان فيهم فانتقل المسلمين، حتى الملابس الممزقة التي كان الفقير قديما يستحي أن يلبس الممزق وهو ليس عنده غيره، أصبحت الآن تباع هذه الملابس الممزقة في معارض كبيرة جدا بأغلى الأثمان وهي لا تستر العورة. ما الذي حمل على هذا الأمر؟ هو مشابهة هؤلاء، ما يسمونه بالقصات في الشباب، مثل ما فعل أولئك فعل أبناء المسلمين، اللباس الذي لا يستر العورة. أصبح في أبناء المسلمين من يدخل هذه المساجد، حتى هذا المسجد من يدخل المسجد وعورته مكشوفة، فخذه مكشوفة، تشبه بهؤلاء. والآن أصبحنا نرى شباب في الطرقات يتقلدون الحقائب التي كنا النساء يحملنها، وهذا أنا لم أره ولا ندري هل هو موجود في اليهود والنصارى، لكن متأكد أنه ما انتقل لأبنائنا إلا بعد أن رأوه من أولئك. وهكذا سائر الأخلاق والمعاملات حتى في اللغة، يعني بعض أبنائنا الآن يخاطب والديه بلغة الكفار، ونحن لا نقول أن هذه اللغة إذا احتاج الناس إليها أنه يحرم تخاطب بها، مثل يعني أهل العلم فيما بينهم إذا كان هذه المادة علمية، مثل الأطباء يقولون أن كتب المدونة بهذا العلم مصطلحات علمية أشياء أو مخترعات لا بأس، لكن يتخاطب الناس فيما بينهم من غير حاجة بهذه اللغة وهم يجيدون لغة القرآن، هذا من التخاذل. وذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم التشديد في تعلم لغة الكفار لا لحاجة وإنما مجرد موافقة له. وهكذا كل ما يحصل في اليهود والنصارى ينتقل لأبناء المسلمين، وهذا الدليل على خطورة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن هذا يخبر عن ما يقع في الأمة على سبيل الذم وعلى سبيل التحذير من هذا الأمر، ولكن هذا الأمر سيقع في الأمة. وليس الإنسان أن يقول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، ليس لنا قدرة على دفعه. نقول يقع في الأمة، لكن ما قال يقع منك أنت يا فلان. فكل واحد منا الآن يتجنب ويحذر من هذه المشابهة، ولكن هو سيوقع في بعض المخذولين وبعض غير الموفقين، فلا تكن منهم وإنما كن من الثابتين على الدين. مشابهة اليهود والنصارى لها أثر عظيم في موافقتهم في الباطل، ولهذا يتشبه بهم بعض الناس في اللباس فأصبحوا يوافقونهم في الأخلاق، وافقوهم في الأخلاق فأصبحوا يرددون كلامهم في المعتقدات والمبادئ، رددوا كلامهم في المعتقدات والمبادئ ثم في نهاية الأمر ارتد بعضهم عن الإسلام إلى اليهودية والنصرانية وأعلنها صريحا. هذا هو الأمر العظيم والخطير الذي حرم الله عز وجل من أجله علينا مشابهة اليهود والنصارى. في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا أمر يعرفه الناس في عقولهم، ويعرفه علماء النفس، ويعرفه الحكماء، أن من تشبه برجل يفضي في النهاية إلى موافقته، والمشابهة في الظاهر تفضي إلى المشابهة في الباطن. ثم هذا التشبه لا ينتج إلا بعد إعجاب وبعد محبة لمن تشبه به، فإن الناس يبلوا على محبة من يتشبهون بهم، من أحب العلماء تشبه بهم، من أحب العقلاء تشبه بهم، من أحب الكفار تشبه بهم، لا يكون هذا إلا عن إعجاب. ومن الأمور العجيبة أن التشبه أحيانا بهم ليس التشبه بعقلائهم، بل التشبه بأراذلهم وأهل الشذوذ منهم في عدم التنظف وعدم العناية بالمظهر، ويسير بعض الشباب وكأنه مجنون، ترى مظهره تقول هذا به جنون وهو ليس به شيء، لكنه يتشبه بهؤلاء في هذا المظهر المزري الذي ليس فيه أدنى سبب يجعل هذا يفعل ما فعل، لا جمال ولا شيء يمدح به لا عند العقلاء، بل حتى لو كان عند اليهود والنصارى يشمئزون من هذا، لكن يفعله بعض الشذاذ فيهم فيوافقه بعض المخذولين من المسلمين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أيضا ستسلك مسالك بني إسرائيل حتى في الافتراق في الدين، ثم قال وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، إن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة. في بعض الأحاديث إن اليهود افترقوا على 71 ملة أو فرقة، والنصارى افترقوا على 72 ملة، وهذه الأمة ستفترق على 73 ملة. إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، يعني غاية ما يفضي إليه تفرقهم هو هذا العدد. وهذا من افتراق أهل الكتاب في دينهم كما أخبر الله عز وجل عنهم. وستفترق أمتي على 73 ملة، ستفترق أمتي، الأمة هنا أمة الإجابة المسلمون، هذا افتراق المسلمين على 73 ملة، وفي بعض الروايات فرقة، وهذا دليل إطلاق الملة على الفرقة. قال العلماء وهذه الفرق كلها فرق المسلمين، وأما من فارق أصل الدين وكفر بقول أو فعل فهو لا يدخل في هذه الفرق. ولهذا قال العلماء إن هذه الفرق هي فرق المسلمين التي لم تخرج من الدين. ولهذا بعض السلف ما عد الجهمية وبعض الطوائف الخارجة من الدين، قال إنما سألتموني عن فرق المسلمين، وهذه الفرق هي فرق المسلمين ممن دخل في البدع، قال كلهم في النار إلا ملة أو فرقة، كل هذه الفرق في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فرقة الناجية هو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الفرقة الناجية التي تمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده في عبادته في سلوكه في أخلاقه في مظهره في هديه، ثبتت على السنة وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وأصحابي هذا دليل على أن أصحابه على الهدى، وأن الافتراق لا يكون فيهم، يعني هذه ملاحظة ينبغي أن تلاحظ، لأن هذه الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أن الصحابة كلهم لم يدخلوا في الفرق الهالكة، وإنما هم من الفرق الناجية، بل هم قدوة الناس في اتباع السنة. وهذا ما حصل، أن هذا الافتراق لم ينشأ في الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا بحمد الله لا يعرف عن مبتدع فارق الجماعة يستطيع أن يستند في بدعته لقول صحابي، أو أن يقول إمامي في هذه البدعة الصحابي، أبدا. ولكن بعضهم يكذب على بعض الصحابة فيكون في أقوال الصحابة ما يرد كذبه، كما ادعى من ادعى معتقده لعلي رضي الله عنه وكذبهم وصرح بمخالفتهم. فهذه الفرق كلها لا تكون في الصحابة، وليس لهم تأسي بأحد من الصحابة، بل فارقوا جماعة المسلمين. وهذا الافتراق كما قال العلماء هو في العقيدة وليس في الاختلاف الذي يقع في علماء الأمة، مثل ما وقع الاختلاف بين العلماء، مثل الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وأصبحت لهؤلاء مدارس وعليها علماء تتلمذ على هذه المدارس الفقهية. فهذه المذاهب الفقهية وأئمتها الذين هم على السنة ليسوا من الفرق الهالكة، بل هم من أهل السنة والجماعة. وإنما الافتراق هو في الفرق التي خالفت الجماعة في العقيدة، منهم من خالف في الصفات فمعطل ومشبه ومفوض، منهم من خالف في الإيمان كالوعيدية والمرجئة، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، منهم من خالف في القدر كالقدرية والجبرية، منهم من خالف في الصحابة كالخوارج والرافضة والناصبة، وهكذا مسالك لأهل البدع يفارقون فيها جماعة المسلمين. ولا تزال هذه الطائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الحق في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. ظهور هنا ظهور العلم والحجة والبيان، وكذلك ظهور هذه الطائفة لا تزال في المسلمين. وهذه الفرق قال العلماء أنها كلها من فرق المسلمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار يعني أنهم يستحقون دخول النار، ولكن لا يقطع لكل واحد منهم بدخول النار، وإنما هذا من باب الوعيد. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار، في الإسبال. وليس كل مسبل ينزل عليه الحكم يقال فلان سيدخل النار. قال شيخ الإسلام: والوعيد مقابل بوعد. فهذا الوعيد مقابل بوعد، فإذا كان لهؤلاء من التوحيد والعبادة والإحسان قد تكفر سيئاتهم التي توعدوا عليها بالنار بدخول الجنة، مثل ما جاء في حديث صاحب البطاقة: ومن غلبت عليه ذنوبه استحق دخول النار. والذين يدخلون النار من هذه الأمة إما بالبدع أو المعاصي لا يخلدون فيها باتفاق أهل السنة، لا يخلدون فيها. وبهذا يتبين أن كل من خالف في بدعة أو معصية من الكبائر أو الصغائر فإنه متوعد بالعقوبة، ولكن لا ينزل الوعيد على مسلم بعينه، كما أنه لا ينزل الوعد على مسلم بعينه، مثل علماء الأمة ومثل الصالحين من عباد الأمة، لا يستطيع أحد الآن أن يقول فلان في الجنة، وإنما يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. هناك أعمال يفعلها المسلمون وهي موعود عليها بالجنة، فلا تستطيع تقول فلان في الجنة، لأنه قد يأتي بسيئة تحبط أجر الحسنة، وقد تغلب عليه الذنوب، وقد تكون له ذنوب يوفقه الله لبعض الأعمال الصالحة تكفر السيئات، ولكن يرجى للمحسن ويخشى على المسيء. وهذا الحديث استفاد منه فوائد عظيمة، منها أن هذه الأمة ستفترق هذا الافتراق في العقيدة وفي مسائل الاعتقاد، وهذا يستوجب الحذر والخوف من هذا الانحراف العظيم الذي سيقع في هذه الأمة، وأن يكون المسلم على حذر. وهذا لا يكون إلا بدراسة العقيدة الصحيحة مستمدة من الكتاب والسنة، وأصول هذه العقيدة ترجع إلى التوحيد، هذا أصلها العظيم، توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، السلامة من الشرك كبيره وصغيره، وكذلك تحقيق توحيد الأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات لله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وكذلك تحقيق عقيدة أهل السنة في باب الإيمان، واعتقاد أنه قول، اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكذلك اعتقاد أهل السنة في القدر، وأن الله عز وجل علم أعمال العباد قبل أن يخلقهم، وأن أعمالهم مخلوقة لله، وأن كل شيء بقدر، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهكذا يكون على العقيدة الصحيحة في الصحابة، يحبهم ويواليهم ويعتقد تفاضلهم، ويكون سليم الصدر لهم مثنيا عليهم بما فضلهم الله به، يبرأ من مبغضيهم وممن قدح فيهم، ويربي أبناءه على حبهم وعلى تعظيمهم من غير غلو وإطراء يتجاوز فيه حدود الاعتدال في حبه. وهكذا يلزم جماعة المسلمين يسمع ويطيع للأمير، ويحذر من الخروج عليه أو الإعانة على ذلك، ويكون متبعا لعلماء الأمة الكبار، العلماء الراسخين الذين ظهر أثر العلم عليهم في عبادتهم وفي سمتهم وفي أخلاقهم وفي نصحهم، فلا يلتبس أمرهم بغيرهم ممن نقص في العلم أو العمل، ويكون محبا للمسلمين سليم الصدر لهم ناصحا لهم. هذه هي السنة، ومن كان عليها فهو من أهل السنة والجماعة. ويحذر المسلم من الفتن، فإن هذه الأمة تبتلى بالفتن، قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن أنها يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال الناس هذه هي المصيبة العظمى، هذه مهلكتي، يقول بعض المؤمنين، فتنجلي، فإذا بالذي يأتي بعدها أعظم منها، يرقق بعضها بعضا، يعني الذي يأتي يرقق الأول، ويقول الناس ما كنا فيه يعني أمره سهل، ولكن هذه المصيبة التي جاءتنا، ثم يأتي الذي بعدها وإذا بها أعظم من السابق، مثل أول ما جاءت هذه الوسائل في الإعلام، أول ما جاء هذا الراديو الذي هو صوت فقط، كان بعض الصالحين يقول هذه فتنة، تسمع الأصوات وأصوات النساء، تسمع أمور قد يعني لا تكون مناسبة. كان بعض الناس يقول هذه فتنة عظيمة، بعض الصالحين كان يرى أن هذا الراديو من أعظم المصائب في ذلك الوقت. جاء التلفاز قالوا هذه المصيبة العظمى، أين الراديو من التلفاز؟ جاء الفيديو قالوا هذا أمر خطير. ثم جاءت بعد ذلك البث المباشر والقنوات قالوا هذه المصيبة، إلى أن أصبح هذا البث الآن في الجوال في أيدي أبنائنا وبناتنا. كان بالأمس يستطيع الإنسان أن يمنع هذه القنوات من الإتيان بوسائلها، وأما الآن أصبحت في أيدي كل أحد، وأصبحت نوافذ شر مفتوحة بين المسلمين وبين أراضي اليهود والنصارى. هناك من يدعو للسحر، هناك من يدعو للشرك، هناك من يدعو إلى السفور، هناك من يدعو للخروج على ولاة الأمور، هناك من يدعو إلى الرذائل والفواحش. تدخل كلمة كل ما يخطر في بال الإنسان من المعاصي ومن الشرك والكفر تجد دعاء لهذا الأمر، أمر خطير. ونحن نقول الآن لا نظن أنه سيأتي شر بعد هذا الشر، وقد يأتي ما هو أعظم. فهذه الفتن إذا لم يتنبه الإنسان إليها ستعصف بالنفس. كان أناس قبل سنين والله نراهم في المساجد يصلون ويحافظون على الصلاة، أين هم الآن؟ عصفت الفتن بأناس لا نقول من السفهاء، بعضهم عباد وبعضهم كبار في السن، لأن هذه أمور جديدة علينا، وبعض الناس يستهوي كل جديد، وإذا وقع في هذه الفتنة ما استطاع أن يخرج منها، ولكن الابتعاد عنها وعدم الدخول فيها سهل. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، الهدى هنا ما دل الدين وما دلت عليه الأدلة أنه هدى، لا بما تزينه العقول. وإلا قد يقول إنسان: أنا أدعو إلى الهدى، أدعو إلى الرشد، أدعو إلى الخير. نحن لا نعرف أن هذا خير أو شر مما يتعلق بأمر الدين إلا عن طريق النصوص، ولا نريد الدخول في مسألة التحسين والتقبيح. وإلا فالصحيح أن الخير والشر يعرف بالعقل في بعض الأمور، وأما من جهة الدين فإن بعض الأمور لم نعرف أنها من الشر إلا بالدليل، وما عرفنا أنها من الخير إلا بالدليل. فعرفنا أن صيام الاثنين والخميس سنة وهدى، ولو قال إنسان: أنا أريد أن أصوم الجمعة، عرفنا أن هذا مخالف للسنة، هذا ما نعرفه بعقولنا ولكن نعرفه بالشرع. ولهذا كم زينت النفوس لبعض أصحابها البدع فأصبحوا يدعون إليها، وهؤلاء دعاة ضلالة. فلا يجوز الإنسان أن يدعو لأمر حتى يعرض ما يدعو إليه الكتاب والسنة، فإن كان خيرا دل الدليل عليه دعا الناس إليه، وإن كان شرا تجنبه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه، خاصة الآن مع الوسائل. الكلمة تقال ويسمعها ملايين ويعملون بها، فتنبه لهذه الكلمة التي خرجت وهذه الدعوة، هل هي دعوة إلى الخير؟ سيعمل بها ملايين، وإما أن تكسب أجورهم أو تكسب آثامهم. في زمن انتشار الكلمة وبقائها في الناس. كان قديما الرجل يتكلم بالكلمة ولا يسمعها إلا من شهد المجلس، أما الآن تسجل وتنشر، وبعض الخبراء يقول كل ما يدخل في هذه الشبكة الأنترنت يستحيل بعد ذلك أن يستخرج ولا يبقى له أثر فيها، لأن كما يقولون شبكة ممتدة ومواقع ترصد ويحتفظ بنسخ مخبأة كما يقولون، لا تستطيع أن تزيل ما دخل في هذا الجهاز، وهذا أمر خطير. قديما كان الإنسان إذا كتب كتابا فظهر له فيه خطأ محى الخطأ، وكان بعض العلماء الذين ألفوا كتبا رأوا أن فيها بعض المخالفات وتابوا منها أحرقوها، بل بعضهم لما لمس أو قدر أن ما كتب لم يكن خالصا لله أحرق كتابه. أما الآن ما نستطيع أن نحرق ما نقول وما نكتب لأنه ينشر. ومن الأمور العجيبة أن بعض الناس فيه عجلة حتى لا يكاد يكتب في الأوراق، يبقى أمام الجهاز ويكتب وينطلق، تنطلق هذه العبارات إلى المواقع، ولربما دعا إلى ضلالة أو تكلم بكلمة نقلت عنه وهي من الكذب حتى تفشو وتنتقل إلى الناس عن طريقه. قال لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هذا خبر الصادق المصدق، الحديث في صحيح مسلم أن هذا الإثم الذي يحصل، هذا الأجر الذي يحصل لصاحب الدعوة إلى الخير لا ينقص من أجور أولئك، بل ينال أجره كاملا كالعامل، وعلى كثرتهم وتعددهم فأجوره متعددة. يقابله قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا في مقابل دعوة الخير، دعوة للشر ينال هذا الداعية للشر مثل آثام من تبعه على ذلك. من دعا إلى الخروج، تأليب الناس على الحكام، سفك الدماء، تبقى هذه الفتنة تسفك فيها الدماء وتنتهك الأعراض، فعلى أول من دعا إليها إثم هؤلاء. من دعا إلى الشرك، من دعا إلى البدع، من دعا إلى قطيعة الرحم، من دعا إلى السفور ونزع الحجاب، ما تستجيب الأمة لدعوة شر إلا كان على هذا الذي دعا إلى الشر إثم من تبعه إلى قيام الساعة، يموت الرجل وتبقى أثامه ترصد عليه. ونحن دائما نعتبر، انظر إلى البدعة الآن التي مضى عليها أكثر من 1000 سنة، بدعة الخوارج، بدعة الجهمية، بدعة الرافض، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، هذه أول من دعا إليها رجل، والآن على هذه العقائد أمم، ولو رصدت التاريخ عليها ملايين يتتابعون يدونون الكتب، وآثامهم يتحملها أول من دعا إلى هذه الضلالة. فالأمر خطير، والإنسان إما أن يتكلم بخير أو على الأقل يسكت، فإثمه فيما بينه وبين الله أهون من أن يدعو إلى الشر ويدعو إلى الفتن. ولهذا كلنا لنا ذنوب، ولكن ليس كل ما وقعت فيه أنا وضعفت عنه أدعو الناس إليه، هذا بعض الناس يضعف فإذا وقع في معصية يعز عليه أن يقول هذه معصية فيدعو الناس إليها، وهذا من الجهل. مثل من ابتلي بمعصية بسماع الأغاني أصبح يروج لها في الناس، حلق اللحية أصبح يدعو إليها. لو أنت تبقى على إثمك ومعصيتك خير لك من أن تدعو الناس إلى الإثم. ولهذا كان بعض العلماء يرى أنه حتى لو ترخص في أمر من الأمور لدليل أنه لا ينبغي له أن يدعو الناس إلى هذه الرخصة لأنها قد تكون إثم، وإنما يكون بعيدا عن دعوة الناس إلا إلى خير محض يعلم أنه دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا كان بعض العلماء منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في آخر حياته يقول: تمنيت أني لم أفتي بشيء إلا بما في القرآن. وهذا ما ذكره أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، كثير من العلماء كانوا يرون أنه لا تكون الفتوى إلا بنص ما نص عليه القرآن أو السنة، ويبتعدون عن الاجتهاد. وكان بعضهم يقول: أحب وأكره ولا يفتي غيره. هذه أمور خطيرة من جهة انتشار هذا الخطأ، خاصة في هذا الزمن، زمن النشر وزمن وسائل الإعلام المنتشرة، الكلمة تلقى وتنتشر في الأرض، قد يموت الرجل ويتوب فيما بينه وبين الله من ذنوبه، ولكن هؤلاء الذين اتبعوه على هذا الضلال سيبوء بإثمهم يوم القيامة، ويتعلقون برقبته يوم القيامة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فعلى الإنسان أن يراقب الله في قوله وفعله. ولهذا باب الدعوة أمره خطير، إما دعاء إلى الخير وإما دعاء إلى الشر. كون الإنسان يعبد الله فيما بينه وبين الله يصيب ويخطئ ويطيع ويعصي، هذا الأمر قريب، لكن الداعية هذا إما أن يرتفع إلى أعلى الدرجات، وإما أن ينحط إلى مرتبة دون مرتبة العصاة، لأنه يتحمل أثام الناس. فهذه عبرة وموعظة للدعاة الذين يدعون الناس أن يتقوا الله في دعوتهم وفي أقوالهم وما يوجهون الناس إليه، وأن لا يوجه الناس إلا إلى الخير. حتى لو كان الإنسان في نفسه ترخص في شيء، لا ينبغي أن يدعو الناس إليه إن لم يستيقن أنه من الهدى ومن الخير الذي دلت عليه الأدلة. وإذا ابتلي بمعصية فعليه أن يعلم أنها معصية ويتوب إلى الله منها، ولو أصر عليها فلا ينبغي له أن يدعو الناس إليها، لأن دعوته إلى المعصية ستكثر بهذه الدعوة الآثام، ومعصيته في نفسه فيما بينه وبين الله معصية. وأما إذا تابعه الناس على هذه المعصية وعلى هذا الأمر تعددت ذنوبه بعدد من تبعه على هذا الأمر. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، هذه أسئلة عبر الشبكة. يقول السائل: أرجو توجيه نصح لمن يتعلم نواقض الإسلام ثم يكفر بناء على فهمه، خاصة في هذا الزمان، جزاكم الله خيرا. أولا ينبغي أن يعلم أن الكلام في التكفير، تنزيل الأحكام على المعينين، لا تكون إلا للعلماء الراسخين الذين عرفوا هذه المسائل وعلموا الأحكام الشرعية وعلموا كيفية تنزيل الأحكام على المعينين. لأن مما يسود بين العوام وأشباههم أنه كلما وجدوا نصا فيه الوعد أو الوعيد نزلوه على من رأوا فيه ذلك الوصف أو قام به الفعل، وهذا غير صحيح. فإن الأحكام المطلقة لا تنزل على المعينين إلا بشروط، والأدلة على هذا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، ثم لما جاء رجل وجلد في الخمر مرارا قال رجل لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فما الذي منع، من الذي رفع عنه موجب اللعن؟ هو العمل الصالح. ولهذا بعض الناس تقوم بهم معاصي قد يكون الدليل دل على أنها مما يلعن بها، لكن لهم من الأعمال الصالحة ما يكفر الله عنه. كذلك التكفير له شروط، لا ينزل على المعين إلا بشروط، من هذه الشروط العلم، وأما من كان جاهلا فإنه لا ينزل عليه الحكم. وقد نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على أنه لا ردة لصبي ولا لمجنون، لما عذر المجنون والصبي لعدم العقل، وكذا من كان متأولا. كذلك من شروط تكفير المعينة التأويل، فإن كثير من أهل العلم تأولوا في الصفات وفي باب توحيد العبادة ووقعوا في أخطاء، وما كفرهم العلماء إلا بعد إقامة الحجة. ولكن ينبغي أن يعرف أنه عندما يقرر أن المعين لا يكفر إلا بعد شروط، لا يعني ذلك أن يقال أن المعين لا يكفر كما يفهم بعض، ما ندري، نقول من لا يريد أن يفهم أو أنه فهم ولكنه يبغي في نقل الحكم. وللمعين تقع منها الردة، ولو قلنا أن المعين لا يكفر معنى ذلك أنه لا توجد ردة في الإسلام، ولكن لا ينزل الحكم على المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، كما قرر الشيخ الإسلام. هذه عبارة الشيخ الإسلام، قول المعين لا ينزل عليه الحكم المطلق إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كان يناظر الجهمية ويقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، لأني أعلم وتجهلون. والإمام أحمد لم يكفر المأمون الذي كان يقول بخلق القرآن، وهذه المسألة مجمع على التكفير بها، فلا يتعجل. والعلماء قديما وحديثا يفرون من القضاء لأنه فيه حكم في الأموال، تعطي فلان وتمنع فلان، والحكم في الأديان أعظم. بعض الناس نصب نفسه قاضيا في التكفير، يكفر ويبدل، هذه أمور خطيرة. ولكن الخير المحض هو أن ندعو هؤلاء المنحرفين وهؤلاء الذين وقعوا في هذه الأخطاء، هذا الذي ينبغي نشتغل به. وأما التكفير يكون للعلماء والقضاء الذين ينزلون الأحكام، وأما كوننا نحن نكفر أو نبدع ولا نعاقب ولا ننزل الحكم، ما انتفعت الأمة بشيء إلا أن يكون هناك سائل يسأل لمسألة شرعية يبين له الحكم. ومع هذا كان العلماء يتورعون من التعجل في التكفير. والذي ينبغي نشتغل به هو دعوة الناس إلى الخير وإلى السنة، وإزالة الشبه عن هؤلاء الذين وقعوا في الشرك وقعوا في البدع وقعوا في المعاصي، توجيه المسلمين الذين ضلوا الطريق بوقوعهم في هذه الأخطاء. نعم. أحسن إليكم. هذا السؤال أيضا عبر الشبكة، يقول السائل ما حكم تعلم النساء التلاوة في الإنترنت على رجل جزاكم الله خيرا؟ عند الحاجة لا بأس، ولكن الحمد لله خاصة مع وجود الوسائل الآن أصبح في المجتمع نساء مجيدات لهذا الفن من العلم، ولديهن قراءات وتلقين هذا بالأسانيد، فعليها أن تبحث عن طالبة علم معلمة تقرأ عليها. نعم. حسنا يكمل هذا السائل، يقول ما دور الدعاة وطلبة العلم في توجيه الشباب الذين أعجبوا بثقافات الكفار جزاكم الله خيرا؟ دورهم هو التوجيه، وأن هؤلاء الكفار مع ما فيهم من الأمور التي أحسنوا فيها في الدنيا إلا أنهم على الكفر والشرك، وليس بعد الكفر ذنب، وما أحسنوا فيه في الدنيا فلم نمنع من الاستفادة من المخترعات التي فيها مصلحة لنا، وأما أخلاقهم وما هم فيه فإن هذا حذرنا منه، وما جاء به ديننا أعظم في مصالحنا في تحقيق المصالح لنا في الدين والدنيا، بل كل خير محض جاء به الدين. وما نهينا عن شيء من أخلاقهم ومعاملاتهم إلا وفيه شر وفتنة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما قولكم في قول المتصوفة بالفناء في الثلاث، الفناء في الشيخ وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الله تعالى، وما مرادهم بذلك؟ نرجو من فضيلتكم شرح ذلك جزاكم الله خيرا. كل الفناء بشتى صوره عند هؤلاء باطل، ليس في الشرع شيء اسمه الفناء، والفناء هو ما يدعون من أن يفنى المريد في كل شيء حتى لا يبقى إلا الله، أو يفنى في المخلوقين حتى لا يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يفنى في الشيوخ حتى لا يبقى إلا شيخه ويكون عابدا له كالميت بين يدي المغسل، هكذا يزعم. هذه كلها باطلة ولا يجوز الغلو في شيخ. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الفناء فيه، وإنما يقال اتباعه والإيمان به واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. كذلك الفناء في الله باطل، وإنما هو عبادة لله وطاعة لله، وأفضى بهم هذا الفناء إلى إنكار وجود المخلوقات وأن كل وجود هو عين وجود الخالق، وهذا صريح الشرك. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: في حديث الافتراق كلها في النار، هل معناه الخلود في النار أم هذا وعيد؟ يقول: وإذا كان وعيدا فهناك من يكون من الفرقة الناجية ويكون من أهل الكبائر فيكون من أهل الوعيد، فما الفرق بينه وبين الفرق الضالة، وكيف يكون من الفرقة الناجية؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من الوعيد، وكل من دخل النار من أهل الوعيد من المسلمين لا يخلد فيها، ومنهم هؤلاء هذه الفرق، فهذه الفرق هي فرق المسلمين، ومن دخل النار منهم إنه لا يخلد. وأهل السنة جاء النص بالثناء عليهم في عقيدتهم، ولكن لا يعني ذلك أنه لا تكون منهم المعاصي، فالمعاصي توجد فيهم، وقد يكون بعضهم متوعد بالنار على معصية، ولكن ما لديهم من التوحيد والاستقامة على العقيدة يرجى لهم خير عظيم من الله، ولكن الإنسان لا يغتر، فإن الذنوب قد تكثر والعقيدة تضعفها الذنوب. لا يقول بعض أصحاب الذنوب نحن على عقيدة صحيحة لا تضرنا الذنوب، الذنوب مؤثرة في القلب وتفضي بصاحبها إلى الكفر، قال العلماء: المعصية بريد الكفر. فلا يتهاون الإنسان بالذنوب، ولا يعتمد يقول أنا على عقيدة صحيحة، فإن هذه العقيدة إذا كثرت الذنوب أصابها الخلل. وكيف يكون الإنسان على عقيدة صحيحة وهو مراقب لله معظم لله وهو يبارز الله بالمعاصي، محب للنبي صلى الله عليه وسلم للسنة وهو مخالف لها؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن عبارة، ما حكم قولها؟ يقول البعض: عندما يبكي الشعراء تحترق السماء فتمطر آلهة. هذا كلام باطل، ظلمات بعضها فوق بعض كله باطل. كيف تمطر آلهة؟ كيف بكاء الشعراء تمطر به السماء؟ نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أنا أعمل في شركة وأردت السفر لحضور حفل زواج أخي، ولكن تكاليف السفر باهظة، فطلبت من صاحب الشركة يساعدني في مبلغ من المال، فساعده جزاه الله خيرا. يقول: ولكن رجعت في قرار السفر لأجل غير مسمى، فهل علي إرجاء المبلغ جزاكم الله خيرا؟ إذا وهبه لك فالظاهر أنه لك، وإذا أخذته لحاجة فالأولى أن تخبره، فإما أن يقرك، والظاهر أنه وهب، إلا أن يكون يعني معلق على السفر يقول هذا لسفرك، فالوراء أن تبين له. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: رجل أحرم من المدينة ولما وصل إلى الميقات لم يتلفظ بالنسك نسيانا حتى سارت السيارة وتجاوز الميقات نحو 10 كيلو، ولا يمكن له أن يعود للميقات وتذكر فتلفظ في حينه، فما حكم عمرة هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟ التلفظ ليس بواجب، وإنما النية هي الواجبة، وهو نية الدخول في النسك، وأما كونه يلبي يقول لبيك اللهم عمرة فهذه سنة، فإذا ناوى بقلبه الدخول في النسك فإحرامه صحيح. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم تجاه ما نراه من كثرة الجماعات والفرق وكلهم يدعي أنه على الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا؟ المخرج من هذا هو اتباع الكتاب والسنة، وأن يزن الإنسان نفسه بموازين الشرع بالكتاب والسنة، وإلا كل إنسان مثل ما ذكرت بالأمس، كل إنسان يرى أن عقله أفضل العقول، ولهذا ما نرى أحد جاء للطبيب وقال أنا عقلي ضعيف، أو لعالم قال أنا عقلي ضعيف، كل الناس يرون عقولهم أفضل العقول. لكن ما هو المخرج؟ زن هذه الأقوال والأعمال بالكتاب والسنة. ماذا قلت؟ لما دعوت؟ ما هو عملك؟ ما هو فعلك؟ ارجع إلى الأدلة، فإذا وجدتها موافقة للأدلة يعرف الإنسان أنه على استقامة، وإلا سيهلك مع الهالكين الذين زينت لهم عقولهم ما هم عليه.